والعزاب فهذه يجب ان يرجع الى الاستقرار. وانا واحد مثلي مثلا لو بحثت حيران وبماذا ينبغي طالب العلم الذي يريد ان ينتمي الى الطيران يبدا، اظن انه بيكون معتدل بيكون باعث وبيكون خالف النص القراني، ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل الى ان كان عن مشغولا. وهذا هذا الحيران هذا المادي مش هذا قال الله قال رسول الله ألم جعلنا الكفار ونحن نتقينا منهم ونجد ماذا عدم ضروري أن نعطف به. مع ذلك ألم جعلنا الكفار أنا قلت أبدي سلمتي ليش؟ ما يعلمتي والله عذبني وقال لي ولا تقف ما ليس لك به. إذا كان من المنتهك هذه أن العلم درجات والعلم اختصاصات فهو يجب أن يتكلم كل عالم باختصاصه. وهذه حقيقة نصيحة قرآنية حينما أمرنا عز وجل أن لا تتكلم تتكلم بغير علم ويخفى ما يقول إلى ما هو حرام ما هو حلال ما هو عقيدة ما هو فرض ما هو سنة ما هو مستحب إلا أبيه. وقد جاءت السنة الصحيحة أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في سرية من جهات سبيل الله ووقعت المعركة بينهم وبين الكفار وفرق الليل بينهم وكان لهم في الجرحى جرحى أحد الجرحى كذب حدود أصبح القضاء فجب عليه الوزن. سأل من حوله أنا قصدي كذا وكذا أنا جريح ما تروني لكن وجب عليه الوزن. فلم يحدث جاءوا لي رخصة إني ما أغتسل لأن هذا أنا فيها لا لابد ما تغتسل. ورجل مؤمن وسأل وأفتو وابتسم وكان هذا يخطي على الرسولات لأنه يروح أبدت عليه قد يحرم والعاشرين هذا الخبار ما بلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا وقال قتلوه قاتلهم الله قتلوه قاتلهم الله ألا سألوا حين جهلوا فإنما الشفاء عند السؤال. فأولئك الذين أفتوه قفوا ما لا علم لهم به أفتوه بغير علم فكان سبب قتله أدعى الرسول عليه السلام إليه لأن يقاتلهم الله ولا شك قتله.